دي وجد من تاه في نصف طريق كل درب يسلك قام يرجع به وراء درب يسلكه كم يرجع به وراه في همومه والمشاكل نشب مثل الغرق وكل يوم جرح والجرح الاول ما بارى شاف له شي بسنه وبسمه ما يلك الليالي طول عمره تحارب اجهاره شكاب اللي يحسه لابن عم وصديق ولا حد باللي يعانيه غير الله درى لو على صدره من الخلق مخلوق يويك يدري ان الله معاه فيه من شي يرى كل ما قامت علي الوسعة تستضيق دخل المجلس وكل على بيته سارة واشتعل في الصدر صلوى مثل صلوى الحرق كان جبني في حجاجي مغريه بغارة العالم والهم والحزن والجرح العميق ما تقول اللي بصدري من سنين اخشارة ما تقابلك بالوجه الطليق ولا تفرق بين راعي ولا بين مرا روحها في بداية العمر جاي له بريق واخر الايام فيها تعايف كل كرا يا وجودي وجد من تاه في نصف الطريق كل درب يسلكه قام يرجع به وراء في همومه والمشاكل نشب مثل الغرق وكل يوم جرح والجرح الاول ما بارى شاف له شي بسنه وبسمه ما يلك الليالي طول عمره تحارب اجهاره شكاب اللي يحسه لابن عم وصديق ولا حد باللي يعانيه غير الله درى لو على صدره من الخلق مخلوق يويك يدري ان الله معاه فيه من شي يرى كل ما قامت علي الوسعة تستضيق دخل المجلس وكل على بيته سارة واشتعل في الصدر صلوى مثل صلوى الحرق كان جبني في حجاجي مغريه بغارة العالم والهم والحزن والجرح العميق ما تقول اللي بصدري من سنين اخشارة ما تقابلك بالوجه الطليق ولا تفرق بين راعي ولا بين مرا روحها في بداية العمر جاي له بريق واخر الايام فيها تعايف كل كرا واخر الايام